يهرب الناس وأهل الخليج بخاصة من بلادهم إلى البلاد الغربية أو الشرقية أو العربية، يريدون أن يسألوا عن نوعية الصرف الأموال وكيف يربح فيها وكيف يخسر، ويسألوا عن نوعية الثياب التي يلبسها، أهي شتوية أم صيفية، ويسأل عن المنزل الذي سيستأجره، ويسأل عن الناس الذين يريد أن يعاشرهم لمدة شهر أو شهرين، ولا يترك إنسان يذهب إلى تلك الأماكن حتى يسأله السؤال تلو السؤال، حتى يصل إلى درجة اليقين في مسألة سفره. ثم بعد ذلك، بعد هذه الاستعدادات الهائلة، يعزم هو ومن معه على السفر، بعد أن أخذ كامل الاحتياطات في سفره القصير هذا. ومعروف لديكم أن هناك سفر طويل يبتدئ بالموت وينتهي صبحه يوم القيامة، يبدأ هذا السفر بالموت، عندما يموت الإنسان تبدأ رحلته وسفره الطويل إلى أن تقوم الساعة ويقوم بين يدي الله عز وجل لحسابه. لا شك هذا السفر يريد استعدادا أكبر من ذلك السفر، لأن السفر الذي تكلمنا عنه أولا إنه سفر قصير يدوم شهر أو شهرين أو ثلاث، ولكن في هذا السفر ما يترك الإنسان مجالا إلا ويسأل عنه، حتى يأخذ جميع الترتيبات التي تعينه على الحياة الكريمة فيها. أما سفر يوم القيامة والسفر إلى الله عز وجل، كذلك يريد له استعداد، كذلك يريد له استعداد وترتيبات حتى يأمن شرور هذا السفر، وما يكون ذلك إلا بالتفقه في دين الله عز وجل، إلا أن تعرف المصير الذي ينتظر الإنسان إن كان خيرا فيعرف هذا الخير فيقدم عليه، وإن كان شرا فيعرف ذلك الشر حتى يتجنبه، أي أن يفقه الإنسان في دين الله عز وجل حتى يلاقي الله على بصيرة وعلى علم. لا شك أن هناك حديثا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي أن الفقه في الدين هو خير زاد يتزود به الإنسان للقاء الله عز وجل، وخير شيء يمنه الله عز وجل على الإنسان هذا التفقه في الدين، يعرف كيف الإنسان يصوم فيفرح بصومه، ويعرف كيف الإنسان يصلي فيلاقي الله عز وجل ويحاسبه على هذه الصلاة وتكون هذه الصلاة مقبولة، وإلا فلو عبد الله عز وجل على غير علم وعلى غير هداية فلن يقبل الله منه عز وجل هذا العمل، ويكون من الخاسرين، ويكون يوم القيامة من الخاسرين. فجزاه الله خير أخونا أبو يوسف، اتفقنا معه على أن نقرأ في كتاب مختصر صحيح مسلم عن كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع هذا الدين، أي كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية اتباعنا مثلا للجنائز لما يموت إنسان عندنا، كيف يعني نطبق فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صيامنا كيف صام النبي صلى الله عليه وسلم، فنتعلم صيام النبي حتى نؤجر ونأخذ الدرجة الكبرى والعالية عند الله سبحانه وتعالى ونكون من المقبولين. كذلك في أمور زواجنا، في أمور طلاقنا، في أمور عدة المرأة، في أمور حيض المرأة، في أمور جميع أمور الدين، يعني بدأنا بهذه السلسلة حتى يخرج الإنسان بعد سنة بحصيلة علمية تؤهله لمعرفة دين الله عز وجل. وهذا الفعل ما هو عيب، أبدا التفقه في دين الله عز وجل ما هو عيب، يطلبه الصغير والكبير ويلقاه الصغير والكبير عند الله عز وجل. وأمثلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يحرصون على تعلم هذا الدين. يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي أو قائما يخطب في الجمعة، فيأتي رجل أعرابي فيقول علمني يا رسول الله، فيترك النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وينزل إليه ويعلمه. نساء الأنصار كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تقول عائشة رحم الله نساء الأنصار لا يمنعهن الحياء أن يتفقهن في دين الله عز وجل، أو كما قال. فأحببت أن نقدم بهذه المقدمة حتى نحافظ على هذه الدروس وندعو الناس إلى التفقه في دينهم، لأن هذا يحتوي الخيرية كلها كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنحن بإذن الله أردنا يعني أن نتبع هذا الأسلوب حتى نتفقه، وتكون عندنا أو يكون لدينا النور الذي ينير لنا في قبورنا. والنور كلكم يعرف بأن على الصراط يؤتى الإنسان بنور على إبهام قدمه، وبنور بقدر المصباح، وبنور كل ما تفقه في دين الله عز وجل وكان قريبا من الله عز وجل يكبر هذا النور حتى يكون النور كالجبل ينير لصاحبه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنسأل الله عز وجل أن يعني يديم محافظتنا على هذه الدروس حتى نستخلص ب يعني دروس علمية تفيدنا في حياتنا وفي أخرانا، تفيدنا في الأمور الدنيوية، نعرف كيف نعبد الله عز وجل، وعندما نلقى الله بإذن الله نفرح بهذه العبادة الطيبة التي تعيننا على دخول الجنة. والله أسأل عز وجل أن ينفعني وإياكم بذلك، إنه القادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد. الآن إن شاء الله سيكون موضوع درسنا هذه الليلة الجنائز. وطبعا لا شك نريد بارك الله فيكم جميع الأسئلة تكون تقريبا في نفس الموضوع حتى ما نخرج يعني خارج الموضوع. وجزاكم الله خير. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لفت نظري قبل أن أبدأ بالموضوع قول أبي بكر عندما جاء من السنح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد توفاه الله مسجم في ثوبه، كشف عن وجهه وقال بعد أن قبله بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد طبت حيا وميتا. وقول الصحابي الآخر يقول عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أنار منها كل شيء، وعندما توفاه الله أظلم منها كل شيء. فنرى الآن ملايين الناس تموت، وما رأينا شبر من أرض أظلم أو تأسفت له الناس أبدا. عندما جاء المدينة أنار منها كل شيء، هذا النور ملأ الملكوت كله، وصل إلى أقاصي العالم بأسره. وعندما توفاه الله أظلم من المدينة كل شيء. فالآن قلنا بالآلاف، بعشرات الألوف، بالملايين قتلى، ولا نعلم أظلم حتى قلب مسلم على ذاك القتيل أو ذاك المقتول. لماذا هذا كله؟ لبعدنا عن التفقه في الدين بالفعل، وعن إبراز الشخصية المسلمة اللي تكون في ميزان الله هي الشخصية المسلمة الواقع، اللي إذا ذهبت تبكي عليه السماء وتبكي عليه الأرض. هذا الآن تقريبا في طي الكتمان أو في طي الضياع أو في طي اللي مثل ما بيقولوا الندرة، وقليل ما هم. والله جل وعلا طالبنا الحديث الآن، تلاه الأخ، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الذي أراد الله به الخير إذا مات حسبه أن تبكي عليه السماء، حسبه أن تبكي عليه السماء. الفاجر الخبيث إذا مات فما بكت عليهم السماء، السماء ما تبكي عليه. مفهوم المخالفة، المؤمن إذا مات، الفقيه في دينه، العالم في شرع الله، لا شك أن السماوات تبكي عليه بالنص. بالنص لماذا؟ لأنه كان راعي خير ويعلم طريقه، وكان مرضي لله في كل جوانب الحياة، فلذلك حق للسماء أن تبكي عليه، لأنه ذهب ركن ركين في الأرض. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لعالم أشد على الشيطان من ألف عابد. لذلك غالب الناس الآن حرصوا على التعبد الزائد، هذا التعبد مقنص للشيطان، التعبد بدون تفقه هذا مصيدة للشيطان، يصيدهم الشيطان ويضعهم في قمقم يا الله يتخلصوا منه إلى الأبد، إلا إذا أدركتهم رحمة الله جل وعلا. فإذا التعبد دون تفقه الواقع هذا هو الدمار، وهذا هو مصيدة الشيطان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعالم أشد على الشيطان من ألف عابد. لماذا؟ العابد مسكين سارح في عبادته، في تقربه إلى الله، في تذكيره، في تسبيحه، في أذكاره، في ذكره، في إلى آخره، نعم، ويغفل عن التفقه في الدين، فالشيطان يصيده. عبد القادر الجيلاني، ولو أنه أطلنا في المقدمة لكن إن شاء الله نرجو يكون فيها الخير، رأى الشيطان عرش عظيم وكأنه عامل إله فوق العرش، قال له: يا عبد القادر، أبحت لك ما لم أبحه لغيرك. قال له: أأنت الله الذي لا إله غيره؟ فقال له: أبحت لك ثلاث مرات. قال له: اخسأ فلن تعدو قدرك. مو من شيمة الإلهية إنه يبيح لواحد ويحرم على واحد، التحريم على الكل، الحلال على الكل. فقال له: يا عبد القادر، نجوت مني بعلمك. إذن التفقه في الدين هو السبيل الأوحد لقهر الشيطان وقهر أعداء الإسلام، وهذا هو السبيل الوحيد للبناء. فمتى تفقه في دينه بدأ بالعمل. فأعظم موت في العالمين اللي هو بابنا هذا، باب الجنائز، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتعز بمصيبتي. ما في العالمين أثر على العالمين أكثر من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فمهما كان هذا الميت لا يمكن يكون أعز علينا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الصحابي: أظلم من المدينة كل شيء، كل شيء. فالآن نبدأ بقصة طريفة تقصها علينا عائشة رضوان الله عليها، وهي موجودة في البخاري ومسلم وغير البخاري ومسلم. تقول عائشة: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري. هذا العظيم الذي أظلم من المدينة كل شيء، أين توفاه الله؟ في حجرة عائشة، في ليلة عائشة، بين سحرها ونحرها. السحر اللي هي الرئتين، والنحر هو النحر المذبح، فكان رأسه على صدرها بين نحرها وبين سحرها، نعم، وفي حجرتها وفي بيتها. فتقول: هذا من نعم الله علي، إنه هذا العظيم يتوفاه الله في هذا المكان اللي ضامم أكرم العالمين على الله محمد صلى الله عليه وسلم. وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، جمع بين ريقي وريقه عند الموت، أخذ من ريقه سواك قضمت لي بأسنانها، وأخذ من وراء ريقه تسوك، وكانت هي الفراق. دخل علي عبد الرحمن أخوها ابن أبي بكر وبيده سواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إليه. ما من مخلوق على أرض المدينة وعك في مرضه، في مرض موته أكثر من النبي. قالوا له يا رسول الله لعلك توعك، قال أوعك على قدر اثنين منكم. في هذه الساعة الشدة اللي ليس بعدها شدة، التفت شاب بإيد عبد الرحمن ابن أبي بكر سواك، التفت إليه مشيرا لهم أنه جيبوا لي السواك. عرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه النعم، ما قادر يتكلم أبدا، كلام ما عنده، آخر أنفاسه صلى الله عليه وسلم. فتناوله فاشتد عليه، فقلت ألينه لك يعني أطري لك يا أكثر، فأشار برأسه النعم، فلينته فأمره بين يديه أو عليه، شك الراوي فيها ماء أو ركوة. الركوة احنا بنسميها في بلادنا ركوة، تنكي ولها حبل يضعوها في البئر، أو عليه شك الراوي فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ماذا كان؟ لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. هذه الكلمة قالها صلى الله عليه وسلم، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن احرص كل الحرص أن يكون آخر كلامك هذه الكلمة الطيبة التي تكفل الله لك بها الجنة على ما كان من الأعمال وعلى ما كان من الذنوب. نعم، من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فماذا عمل صلى الله عليه وسلم؟ يدخل يده ويمسح وجهه من شدة الألم. ماذا قال؟ لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى ثلاث مرات، في الرفيق الأعلى ثلاث مرات، حتى قبض فمالت يده. إذن آخر ذكريات هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله. تقول في رواية ثانية الآن، فاستاك سواكا لم أره قط أحسن من هذا الاستياك، أحسن من هذا الاستياك. متى؟ على فراش الموت وفي أشد ألوان الضنك. ففي التلفزيون أو في الندوات التلفزيونية بعض الناس مشايخ كبار وملأوا الدنيا صيط، يقول لك انه والله انا قاعد واذا دخل علي هالشاب مسك المسواك وصار يتسوك. يا اخي وقت السواك الان النبي يقول عند كل صلاه، وانت داخل علي تتسوك بتهكم، مع انه شيخ اسمه ملأ الدنيا يقول يا اخي انت وقت سواك. والنبي صلى الله عليه وسلم عند اخر سكرات الموت، وتقول تسوك سواك لم أرى له مثيل. ما الذي حمل النبي على هذا؟ حمله أوامر الله، إرشادات جبريل لهذا النبي. أمرني جبريل بالسواك حتى خشيت أن أدرد تسقط أسناني. السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، وصار للأسف موضع تهكم من كثير من الناس اليوم. يا ترى لو سألتكم الله، هذا فقيه في دينه الذي يهزئ بمن يتسوك؟ يقسم الصحابي ما مرت ساعة إلا وأرى السواك في النبي صلى الله عليه وسلم، يقول والله ما رأيته إلا والسواك فيه. يصير موضع تهكم. الواقع هذا اللي حمل لا يريد التفقه في الدين الواقع، إنما يريد بس الشيء اللي يرضي الناس ويرفع منزلته، ويقال والله أنه صحيح هذا شيخ. وهذه الأشياء هذه في نظرهم كأن لم تكن. لا يا أخوة، ورب الكعبة أنا ميزاني في الشخص الذي أراه يعظم الصغيرة

نعم، وكون صحيح يضع بين نصب عينيه ويتذكر لابد من الموت، كل من عليها فات، إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، ما في. فإذا الآن العمل، بارك الله فيكم، وهذه المقدمة إن شاء الله سنبدأ في الجنائز من أولها إلى آخرها إن شاء الله، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين. يقول السؤال الأول: لي بعض الملاحظات على مقدمة الدرس، لماذا حددنا فقط مصدر الدرس من مختصر صحيح مسلم؟ بعدين يقول: يا حبذا لولا لا نكرر ما مر به أو مررنا به من أمور الفقه، كباب الغسل من الجنابة والوضوء وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصيام والحج، ونوفر الوقت لأمور المعاملات والأخلاق الإسلامية وغير ذلك. هذه طبعا إن شاء الله واردة، يعني احنا ما اخترنا صحيح مسلم إلا لأنه يعني أبوابه طيبة جدا، بعدين عملية متكاملة لبناء الإنسان المسلم. فرح نتكلم إن شاء الله عن باب المعاملات وعن باب البيوع وعن كل الأبواب، وما رح نكرر الأبواب المتكررة بإذن الله. أنا لي اعتراض على هذا الأخ. أتعرف أنه لا شك أنه كل يوم يأتيك أخ جديد لم يسمع ما مر، فإذا مررنا عنه مرور الكرام مثلا كقصة عابرة، فهذا إن شاء الله لا بأس. والتكرار من صفات القرآن، من صفات القرآن، من صفات القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الترداد والتكرار، يكثر الترداد والتكرار. فبارك الله فيكم، لا تسأم من التكرار، بارك الله فيكم، وإن شاء الله التكرار لا يمل، ونرجو الله ذلك. يقول: الحديث الذي تلوته قوله صلى الله عليه وسلم: لعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، أليس بهو حديث ضعيف؟ وإلا ما رأيكم؟ فيما أعلم أنه صحيح، فيما أعلم أنه صحيح، وجزاك الله خيرا. إن شاء الله في الأسبوع القادم أتيك بسنده وأعطيك النتيجة الحتمية. نعم، الله أعلم في كلمة لعالم أشد على الشيطان من ألف عابد جاهل. جاهل؟ ما أعلم كلمة جاهل. السؤال الثالث يقول: هناك كثير من الناس يقولون: أنا أعصي الله عز وجل، ولكن عند الموت أقول لا إله إلا الله، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. فهل هذا صحيح؟ وهل يستطيع كل شخص أن يتلفظ بالشهادة عند سكرات الموت؟ بارك الله فيك. نحن نرى أشياء حسية واقعية، وقل وندر يوم ما تحدث أو تحصل في الكويت سيارتين تسابق الريح، وإذا الاثنين معجونين أبدا، كأنهم طحين أبدا، ينعجن السيارة بالدم باللحم بالعظم. لو ناشدتكم الله، هذا يفطن يقول لا إله إلا الله؟ والله ما يفطن، والله ما يفطن. وين يقول؟ متى يقولها؟ أسرع من لمح ذكرى بسيطة، يمكن ثانية واحدة، وإذا به فقد كل، حتى معاه مخبوطة مع دمه مع لحمه. فمتى؟ ولو كل إنسان يستطيع أن يعصي ويعلم يقينا أنه عند الموت يقول لا إله إلا الله ويستغفر ويتوب، أوهو، لكان كل الناس عملوا ذلك وخلاص، والدنيا تقوم على رؤوسهم ما بهمهم. لكن لا يا أخي، لا يا أخي، يأتيك الموت بيات نايم، ما تقوم من نومك يا ابن الحلال، وين لا إله إلا الله؟ ماشي سكتة قلبية، وإذا بخبط في الأرض ما أنك عارف وين أنت، ميت. فهذا الترجي وهذا الأمل هذا من أقبح سوء الظن بالله، إنه أنا أظل عاصيك وعند الموت والله ما راح يوفقك للا إله إلا الله. صحيح إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، طول عمرك فاسق بده يهديك؟ إذا كل واحد خلينا نفسك ونفجر، وعند الموت نقول لا إله إلا الله، وين؟ إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، نسوا الله فنسيهم، والله ما يفطنك لا إله إلا الله. ورب الكعبة على أسمعنا وأبصارنا يقول له لا إله إلا الله، يقول لهم الأرض الفلانية شو سويتوا فيها؟ ولكون لا إله إلا الله الأرض الفلانية. واحد ثاني أنا ما شهدته، لكن أحد إخواننا الثقات قال له قول لا إله، قول هافية يعني ما أقدر. ولا تقول لا إله إلا الله، يقول هافية. يقول له يا عدو الله هافية تطلع معك ولا إله إلا الله ما تطلع معك، ورب الكعبة مات ويقول هافية، يعني ما أقدر أقولها. مو كل إنسان يوفق للا إله إلا الله، بارك الله فيه، مو كل إنسان يوفق لها. فهذا التسويف هذا سوء ظن بالله، عاذنا الله وإياكم من ذلك. وقل اعملوا، تروح تعمل الشر، والله أنا عند الموت أقول لا إله إلا الله، أنت ضامن هذا يا ابن الحلال؟ ضامن؟ ولا الله يعقد لسانك ما يخليك تنطق بها؟ لا يا أخي، لا يا ابن الحلال، الله يوفقك. هل هناك أفضلية لمن مات على فوره كمن مات وهو يصلي أو وهو بين أهله أو وهو مسافر أو إنسان آخر يموت بمرض طويل وينتابه أو تنتابه نزعات طويلة، فهل هناك أفضلية بين الموتتين؟ ما عندنا شيء يثبت أو ينفي مطلقا، فقد الإنسان يموت بنصف ساعة ويكون مرضي عند الله، مقبول عند الله. يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاة النبي لم صحيح وعك وقت النزع وكلها ساعات فقط، يعني ما أنه لك المشقة كثيرة، ومع شرط أنه يوعك قدر اثنين، وهو السيد الأولين والآخرين وأكرم الخلق على الله وأعلى الناس منزلا. فهذه الموازين، ولذلك عائشة تتكلم في حديث هنا تقول أنا ما عدت ألوم أي إنسان يعني أشوف يتعذب أو كذا على أساس أنه هذا سعادة له أو شقاوة أبدا، بعد ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومات في حضني بين سحري ونحري. فهذه الموازين إلى الله، نحن لا نعلم شيء أبدا. قد مسيح يموت وهو يبتسم، وترى يبتسم، وأنا بعيني بأذني ترى يبتسم ابتسامة عريضة ويموت، يقول هذا والله مرضى عنه. مو صحيح هذا الكلام، صليبي هذه كلها أشياء وعوارض ما لنا شغل فيها أبدا مطلقا، هذا كله نتركه إلى الله، والأفضل عند الله. قد يموت فجأة ويكون مرضي عند الله، وقد يموت بعذاب يكون سخط من الله، هذا كله عند الله، احنا ما لنا شغل. وقد يكون كفارة عن ذنوبه، هذا عند الله. فاحنا هاي الموازين لله، ما ليست لنا ولا لبشر أن نتدخل بها أبدا. تفضل. يسأل سائل فيقول كيف نوفق بين خروج روح المؤمن بغير صعوبة والرسول صلى الله عليه وسلم موعك عن رجلين عند وفاته؟ يا أخي احنا الآن سكرات الموت، بارك الله فيك، في فرق بين سحب روح وبين سكرات الموت. سكرات الموت مو نزع الروح، هناك والنازعات غرقا والناشطات نشطا، أنشط أسرع من لمح البصر يأخذها. فنزع الروح غير، بارك الله فيك، نزعات الموت، فهذا لا يتعارض مع ذاك، بارك الله فيكم. الموت له سكرات، له سكرات ويجيك أشياء، بس مو نزع الروح اللي فيه سكرات للمؤمن، لا، نزع الروح مثل ما قال كالنقطة الماء من فم السقاء، هذه واضحة. لكن في سكرات للموت وفي عذاب للموت، لكن نزع الروح من المؤمن لا والله إلا نقطة ماء من فم السقاء ونزلت. نعم، وسكرات الموت ما لنا شغل فيها، عند الله غيبية، هذا ما في تعارض، بارك الله فيك، بين هذا وذاك. يسأل سائل فيقول إذا كان المقبل على الموت إنسان من أهل الأعراف أي متعادل الحسنات والسيئات، من يأخذ روحه، ملائكة الرحمة أم العذاب؟ والله هذا تسأل ملك الموت عن هذا، ما لي خبر، ما أخبرنا بهذا، بارك الله فيك، هذا غيب لا أدري، مثل هذا راجع لرب العزة ماذا يصنع به، ما عندنا هذا غيب، ماذا نتكهن، ماذا نقول، بارك الله فيك. تفضل. يقول ذكرت يا أبا يوسف أن الكافر المقبل على الدنيا وزاهد في الآخرة عندما يسأله عن من ربك أو ما دينك أو الرجل مبعوث إليك فتكون إجابته ها لا أدري، علما أن كل إنسان يستطيع أن يحفظ هذا الكلام حتى الكافر اليهودي الأعجمي، وكيف التوفيق بين هذا الكلام وبين لقنوا وبين اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل وبين تلقين الميت كما يفعله بعض أو كثير من الناس؟ أبسط لك يا تفضل. لا تفضل معلش. يعني إنسان يقول يعني هو كافر فيحفظ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وديني الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، فيكررها عندما يأتيه الملكين، فهذا هل يعني كيف التوفيق مع إنسان لجي مثلا الإنسان الميت ويوضع ويدفن ويهال عليه التراب؟ يقولون يعني بعض الناس يقول يعني يا أمة الله أو يا عبد الله اذكر أو تذكر أنك مت على قول لا إله إلا الله، وإذا جاءك الملكين لا تخاف منهم وقل لهم أن الله ربي أو كذا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل عندما توضع أو يوضع في القبر ويهال عليه التراب. بارك الله فيك. هذا الحديث يدعم ما قلناه سابقا، يدعم أنه مو كل إنسان يوفق للا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك الرب يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، نعم عند الموت يثبته الله جل وعلا، وفي القبر يثبته الله. إذا مو كل إنسان يثبت مطلقا، ولو كان المنافق كثير اليهود يعرفون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لا بد يقول ها لا أدري ليه ما وفق لها، ما ثبته الله بالقول الثابت اللي هو لا إله إلا الله. فلذلك هذا حجة قوية بأنه للأخ اللي قال أنه أنا عند الموت أقول لا إله إلا الله، مو كل إنسان يوفق لها معاذ الله. بعد ذلك التلقين، التلقين لقنوا موتاكم، أي من حضرتهم الوفاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق هذا عمليا، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أبو جهل كل ولد تترك دين الآباء ترغب عن دين الأمم إلى آخره صرفوا، يا عم قل لا إله إلا الله وأبو جهل يكرر عليه ترغب عن دين الآباء، آخر كلمة قال على ملة عبد المطلب، ما وفق لها. والله جل وعلا قال إنك لا تهدي من أحباب، فأنت تتأمل إنك تموت وتقول لا إله إلا الله، هذا مو صحيح، مو صحيح هذا، ولا هو قريب من الصحة أبدا. بقى علينا التلقين بعد الموت، بعد الموت الله يقول لرسوله إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. ويجي واحد يقول لك لا أنا أسمع الميت، يا كذاب يا أشر، يا كذاب يا أشر، اتق الله خاف الله. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الميزة لم يعطيها لأحد من العالمين، ورب الكعبة لا يسمعك عندما تسلم عليه أو تصلي عليه أبدا، لا يسمعك مباشرة إلا ويقول، واسمع ماذا يقول، يقول إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. إذن عندما أقول السلام عليك يا رسول الله ولو كنت فوق رأسه ورب الكعبة لا يسمعني، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، يا محمد فلان يقرئك السلام، يا محمد فلان يصلي عليك. إذن بيجي بقى علينا يستدل بشيء بحديث القليب تبع بدر، النبي صلى الله عليه وسلم قتل أئمة الكفر وغلبهم ونصره الله عليهم وألقاهم في بئر آسن جايف خبيث، وكر راجعا إلى المدينة، وإذا بجبريل قال له يا محمد ارجع، فرجع ووقف على القليب قال له يا عمر ابن هشام، يا عتبة ابن ربيعة، يا فلان يا فلان يا فلان، عدد كل اللي في القليب، لقد وجدنا ما وعد ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فيقول أبو العالية أحياهم الله لنبيه، زيادة في التقريع والتوبيخ. إيه أنت لما تسلم تقول الميت اسمعني، إيه الله أحيا لك إياه، هذاك أحياهم لنبيه، وأحياء الميت معجزة لنبي مو لكل إنسان يطلع عليها. من يحيي الميت إلا واحد يزعم أنه خبيث ونتن ومثل الدجال في آخر الزمان؟ من يقول إني أنا والله أحيي الميت وإذا سلمت عليه اسمعني؟ هذاك أحياهم الله لنبيه، زيادة في التقريع والتوبيخ. فنحن من يحيي لنا الميت عندما نسلم عليه؟ علاوة على ذلك إنك لا تسمع الموتى، يا فلان ابن فلانة باسم أمه، وهذا مو موجود في كل حديث الدنيا أبدا، إذا جاءك الملكان الرؤوفان الرحيمان الرقيقان وأجلساك وقال لك من ربك فقل ربي الله، لعب المسألة. والنبي يقول جاءه ملكان أزرقان أسودان غليظان، ويقول رؤوفان رحيمان، يخرب بيت اللي خلفك، اكذب كذبة تمشي، اكذب كذبة تمشي يكملها العقل، هناك أسودان أزرقان خبيثان، نعم شديدان غليظان وأنت تقول الرؤوفان الرحيمان. وعمر بن الخطاب اللي هو عمر لو كان بعد النبي نبي لكان عمر، قال له يا رسول الله المقال أسودان أزرقان غليظان، قال له يا رسول الله عقولنا معنا ذاك تلك الساعة؟ قال نعم، قال إذن يكفينهم الله. شيء بخوف وانت تقول له رؤوفان رحيمان، إيه من ربك؟ ربي الله إيه تحت أمرك ما شاء الله. والله خلي الواحد يعيش في الأرض الفساد، ويا أبو فلان إذا أجوا كلهم كذا وكذا خلص قضي الأمر، ما ظل واحد في النار. شهادة أنه ما يمكن واحد يدخل النار إذا قال ربي الله ومحمد نبي والإسلام ديني، انتهت المشكلة، نم قرير العين والجنة قدامك، الشغلة بلاش. إذا لا تعملوا يا ناس، اتركوا العمل وخلاص، عند القبر بنلقنكم انتهت المشكلة. خرب بيت شياطينهم، والله اللي وضع هذا الحديث أشهد بالله أنه أخبث من إبليس، وإبليس ما يفطر لهذا. إنه يا مسلمين اتركوا العمل خلاص، وما تلقنتوا ماتوا ولقنتوا خلاص انتهى المشكلة وقالها وخلاص. لا يا عباد الله، لا، إنك لا تهدي من أحببت. محمد ابن عبد الله يقول لعمه اللي حرص كل الحرص على هدى، يا عم قل لا إله إلا الله، ما الله وفقه إلا، وقال له إنك لا تهدي من أحببت. أنت يا آخر القرن العشرين في بدعتك هذه اتلقن هذا القول ربي الله ومحمد نبيه، يا أخي ليش الكذب؟ ورب الكعبة هذا استهتار في دين الإسلام يا أخوة. التلقين ما صح لا سندا ولا متنا، لا متنا ولا سندا، ما صح. حياة النبي ما قال له يا فلان ابن فلان إذا جاءك الملكان، معاذ الله، قال لهم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله. نعم، دخل على يهودي يلفظ أنفاسه ولد اليهودي، قال له يا غلام قل لا إله إلا الله. الولد طلع على أبي قال له أطع أبا القاسم، قالها، قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ما جاء على القبر قال يا فلان إذا جاءك الملكان، جاءوا إذا جاءك الملكان الرؤوفان، قل لهما كذا، إيه تحت أمرك هو؟ إيه النبي يقول لعمه قل لا إله إلا الله ما أطاعه، فهذول تحت أمرك بس خلص أمره، والله ما سمعك رب الكعبة. فيا إخوة بدها عقل، والأهل الخرافة الواقع مركزين، والله هذا وضع يهود ورب الكعبة ليبعدوا الناس عن حضير دينهم. ما دام خلص لقناه ودخل الجنة قضي الأمر، ونم قرير العين ودخل الجنة، إذن خلص خلي الفسقة تفسك والفجرة تفجر وقضي الأمر. تفضل أذان. السؤال الأخير، هل أبو يوسف يعني هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسألوا لأخيكم التثبيت؟ هذا حديث صحيح صحيح صريح. كيف نسأل له التثبيت؟ بعد الأذان إن شاء الله. الآن وقت الأذان ولا في شيء؟ إيه تفضل بعد الأذان إن شاء الله. معلش يا أخو، بعد إن شاء الله الأسئلة، في سؤال وفي فقط تنبيه إن شاء الله حتى ما نأخذ من وقتكم يعني في مجال لي. وهذا الحديث الذي أتى به الأخ وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا دليل قطعي ألا تلقين في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع في قبره يقول لمن أدخلوه بسم الله وعلى ملة رسول الله، ما بعد أن يضعوه ويرفعوا أيديهم عن العمل تماما، ولا يبقى عمل لمن يعمل في القبر، انتهى القبر تماما ورفعوا أيديهم، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا أخونا مسلم، والنبي قال لأخيكم إنما المؤمنون إخوة، استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت. إذن ما قال لقنوا كل إذا جاءك الملكان، لا، استعينوا بالله إنه الله يثبت، ادعوا ربكم لعل الله يستجيب لكم ويثبت بالقول الثابت. فلذلك كان يرفع يديه على القبر ويقول اللهم اغفر له اللهم ثبت، اللهم اغفر له اللهم ثبت، اللهم اغفر له اللهم ثبته. وكان يأمر المسلمين بهذا إنه يثبتوا إنه يقول ربي الله ومحمد نبي والإسلام ديني، لأنه كان مؤمن. إذن وين التلقين؟ فلو كان التلقين مشروعا والله ما بشر على وجه الأرض سبق محمد صلى الله عليه وسلم لهذا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، ومئات الجنائز بين إيديه، مئات الجنائز والموتى بين إيديه، حياته كلها ما قال يا فلان إذا جاءك الملكان. الملكان جاءوا فإنه الآن يسأل، وأخبره الله بذلك. ما قال له يا فلان قول ربي الله والإسلام ديني ومحمد نبيه، لم يكن له هذا. فوالله بعد ما تطلع روحه يا ابن الحلال عند الغرغرة التوبة غير مقبولة. وهذا دليل ثاني بأنه هذا كلام زور وزيف ومن صنع الشيطان ومن صنع أعداء الإسلام. تقبل التوبة ما لم يغرغر، فإذا غرغر وعلامات الموت جت ما عاد تقبل توبته، فكيف تقول له قول ربي الله في القبر إذا هو حي لسه في الدنيا والغرغرة قائمة في صدره؟ الله ما يقبل توبته، فكيف يروح يتكلم بالحق هناك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فيا إخوة بالدعاك إلى الله يرضى عليكم، فقهوا في دينكم والله يجزيكم الخير. إي والله. طبعا جزاكم الله خير على حسن إنصاتكم، ونسأل الله عز وجل أن يقبل منا وأن يفقهنا في ديننا. وجزاكم الله خير على الحضور، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.